يقول في رسالته: نحن مجموعة من المسلمين نعمل في شركة أجنبية في الصحراء ولا نصلي صلاة الجمعة لأن الشركة متنقلة، أحيانا تمكث شهرين وأحيانا أكثر، وليس لدينا إمام كفء لإلقاء الخطبة، فأفيدونا في مثل هذه الحال، هل تسقط عنا الجمعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الجمعة إنما تجب على المستوطنين في القرى والمدن لا على الذين يتنقلون من مكان لمكان آخر ولا يستقرون في موضع معين. الجمعة من خواص الاستقرار في مدن أو قرى، فمن كان في تحول وتنقل كأصحاب المواشي الذين يرعون مواشيهم ويتنقلون من مكان إلى آخر، أو الذين يعملون في شركات للتنقيب والبحث عن معادن أو غير ذلك من الأعمال في مكان فترة ثم في آخر، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، إنما تجب عليهم الصلوات الخمس على حال المسافرين، فهم في حكم من لا استقرار لهم، إنما هم في سفر مستمر فلا يجب عليهم جمعة، وإنما عليهم المحافظة على الصلوات في أوقاتها وتقوى الله جل وعلا والحرص على نشر فضائل الدين وإشعار هؤلاء الأجانب بالطريقة العملية، إشعارهم بما للمسلمين من صفات كريمة وأخلاق عالية، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا: ورد في كتاب الله وعد الله عز وجل عباده المخلصين أن يدخلهم الجنة وأن يزوجهم بالحور العين، فماذا عن النساء الصالحات؟ هل يزوجن برجال من الحور أم ماذا يحصل لهم؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا ماتت المرأة على الإسلام فإن كانت مزوجة في الدنيا فإنها لزوج واحد ترجع إليه في الآخرة، وإن كانت مزوجة لأكثر من رجل فإنها تذهب لأحسنهم خلقا في الدنيا، وإن كانت عند الرجل أكثر من امرأة ولم يأخذ يتزوجن غيره فهن زوجاته في الآخرة، أما من لم تكن تزوجت فهذه تزوج في الآخرة من عباد الله المؤمنين، وإنما إن شاءوا الحور خاص بالنساء، ينشئ الله جل وعلا نساء لعباده المؤمنين في الآخرة زيادة في متعتهم، وهذا لا ينقص من متعة النساء شيئا ولا يؤثر عليهم، فإن الآخرة لا حسد فيها ولا غيرة ولا غل، وإنما هي دار نعيم، لا تحس المرأة بنقص أي نقص يكون كما لا يحس الرجل بأي نقص يكون فيها، وإنما هي دار رغد، كل يحس بأنه في منتهى النعمة وفي غاية السعادة، لا غل ولا أحقاد، وإنما هي محبة أصيلة سليمة من كل كدر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من رجال ونساء، من نساء المسلمين الذين يموتون على التوحيد، أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يرزقنا السعادة في دنيانا والسلامة من المشاكل، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: عندنا أماكن لتأجير الميكروفونات مكبرات الصوت للأفراح ولإقامة الندوات الشرعية، علما بأن صاحب المحل هي مصدر قوته وقوت أولاده، فما حكم الشرع في مثل هذا الخلط؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للمسلم أن يتخذ آلات استأجر منه للغناء والطرب، أما إذا جاء إليه واستأجرت للساعات تجرى في 6 ساعات أو أكثر ولم يكن هو الذي يهيئها ويشغلها ويقوم عليها، واستعملت في غناء أو في غيره وهو لا يعلم، فلا إثم عليه. أما إن كان يباشر تركيبها وتشغيلها وصيانتها عند استعمالها في حفلات الرقص والطرب واللهو والغناء، فهو من الذين يتعاونون على الإثم والعدوان. وأما إذا أعان على استعمالها في ندوات دينية وبرامج إسلامية وإذاعة خطب ومحاضرات دينية، فهو من الذين يتعاملون على البر، يتعاملون على البر والتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك أمرا من الأمور رغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه عوضه الله أفضل مما يفوت عليه في ذلك الأمر الذي ترك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في رمضان أفطرت يوما، وبعد مضي رمضان أردت قضاء هذا اليوم، وفي نفس اليوم الذي أردت فيه القضاء مرضت وأفطرت، هل يلزمني قضاء يومين، اليوم الذي أفطرت من رمضان ويوم القضاء، أم يوم واحد؟ لا يلزمك سوى قضاء يوم واحد، فهو الواجب عليك. أما فطرك في ذلك اليوم الذي مرضت فيه يوم القضاء فلا حرج عليك فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل من السودان، عبد الله حمد أحمد، يقول في رسالته: كان والدي قد تزوج امرأة وطلقها ولم ينجب منها ذرية، وتزوج والدي غيرها، وتزوجت هي من رجل آخر، وأنجبت بنات من الرجل الآخر، وأنجب والدي من المرأة الأخرى، هل يحق أن يتزوج أولاد والدي من بنات المرأة الأولى أم لا مع توضيح السبب؟ يجوز أن يتزوج الرجل بابنة امرأة أبيه من غير أبيه طبعا، ولا حرج في ذلك. المحرمية إنما هي بين امرأة أبيه المطلقة وبينه، فهي الزوجة أبيه، سواء تزوجت قبل أبيه وتزوجها أبوه وهي في ذمته، أو تزوجها أبوه أولا ثم طلقها وأخذ تزوجت رجلا آخر. أما بناتها من غير أبيه فهن حلال له ما لم يكن قد رضع من لبن هذه المرأة هو. والسائل لم يسأل عن رضاع وحكمه، إنما سأل عن حكم التزوج ببنات مطلقة أبيه من غير أبيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من عمر محمد الشريف، سوداني مقيم بثرات عبيدة في المملكة، يقول: كان عندي بعض المال ووضعته في البنك بغرض حفظه لوقت معين، وعند أخذ المال وجدت معه زيادة، هل هذه الزيادة ربا أم لا؟ هذه الزيادة ربا، لكن لا ينبغي لك تركها عند أهل البنك، وإنما خذها وضعها في مشاريع خيرية، إما لفقراء أو في معاونة في أشياء أخرى، لا يحل لك أن تتركها يستعينوا بها على باطلهم. وأنت ما دمت لا تريد أكلها ولا استفدت منها بشخصك أو لتقي بها مالك، فأنت لست آثي إن شاء الله، وإنما لا يجوز لك أن تقصد هذه الأرباح مرة أخرى، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: إذا صليت بجماعة وأنا إمام، وعندما فرغت من الصلاة وتفرقت الجماعة وجدت في ثوبي شيئا من النجاسة، ماذا أفعل جزاكم الله خير؟ تفعل تقضي الصلاة أنت ولا شيء عليهم إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل حواس بكر من القطر العراقي، يقول: إن والدتي أرضعت طفلة من أقربائنا، وأنا لا أعلم بهذا الأمر، وكنت أحب شقيقة هذه الطفلة التي من والدها، لأن والدها متزوج بثنتين، وبعد أن علمت بهذا الأمر بأمر الرضاعة فإني تبت إلى الله، فأرشدوني هل علي إثم أم لا؟ ما دامت أن الطفلة رضعت من أمك ولم تكن أنت رضعت من أمها، فلا حرج عليك لو تزوجت بأخت الطفلة التي رضعت من أمك، لأن التحريم إنما انتقل إلى هذه الطفلة برضائها من أمك إن كانت رضعت 5 مرات. أما أختها سواء كانت من أمها أو من أبيها أو من أمها وأبيها فلا علاقة لها بهذا الرضاع، ولا حرج عليك أن تتزوجها إن كنت تسأل عن الزواج، ولا إثم عليك في المحبة إذا لم يترتب عليها ارتكاب أمر محرم من خلوة أو اجتماع أو ضم أو تقرير أو غير ذلك من المحرمات. إن كان مجرد محبة ورغبة في الزواج منها فلا حرج عليك في ذلك، ولا حرج أن تتزوجها، لأن العبرة بالمرتضعة لا بأختها، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل صبحي علي مخيمر سليمان من قرية ساقية أبو شعرة من محافظة المنوفية من مصر، يقول في رسالته: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل خياطة، أي تخيط الملابس الشفافة التي تظهر الجسم والملابس التي داخلها والتي ضيقة على النساء؟ وقد نصحتها لكنها لم ترعوي، فما حكم الشرع في النقود التي تكسبها من وراء ذلك؟ يجب على الإنسان أن لا يتعاون مع الناس على أمر محرم، وأن يتقي الله في نفسه. كسبها إن شاء الله أرجو أن لا بأس به، ولكن عليها أن تقلع عن ذلك العمل، أو أن تعمل على اتخاذ طريقة في الخياطة يحصل معها الستر وعدم إبداء المحاسن، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول أيضا، يدعي بعض الناس أنهم متزوجون من عالم الجن ولهم أولاد منهم، فإن كان ذلك صحيحا فهل يجيز الشرع ذلك؟ بالنسبة لي لا أدري هل هذا يقع أو لا، وبالنسبة للدعاوى الباطلة ما أكثرها، ولو فرض صحة هذا القول فلا فيه شيء، فلا شيء يحرمه، لا دليل أعلمه يحرم ذلك، إلا أن الواقع والمألوف عدم تصديق هؤلاء. فالجن حال وأحوال وظروف وطرائق وأوصاف ليست للإنس، وللإنس كذلك، لكن على فرض صحة هذا القول ووقوعه فالأصل فيه أنه غير محرم، الله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا، هل هناك زواج يسمى زواج عرفي، وأيضا زواج يسمى بعقد أي مدة معينة، وما حكم الشرع في هذا الزواج؟ وهل طريقة التزويج التي يعمل بها الناس الآن هي مثل التي كان معمولا بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت العرب عندها أنواع من عندها أنواع من عقود النكاح، فكان فيه عقود البغاء، أن يتفق الرجل مع زانية ليفعل بها الزنا مدة من الزمن، وفيه أنواع المتعة، وفيه ممارسة البغاء مع المرأة من أكثر من رجل، إذا حملت ألحقت الولد بأي شخص تريده من هؤلاء، إلى غير ذلك من الأنواع. فأبطل الإسلام جميع هذه الأنكحة وأقر النكاح الذي يكون بين رجل وامرأة عن طريق أولياء المرأة، النكاح المعروف الذي الآن يتعارفه المسلمون. فالنكاح إلى مدة هذا من نكاح المتعة الذي أبطله الإسلام وحرمه رسول الهدى، كما ثبت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد، أن النبي حرم المتعة صلوات الله وسلامه عليه. فنكاح المتعة محرم، ونكاح العرف والتعارف الذي لا ينبني على أصول النكاح الشرعية أيضا نكاح محرم، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول، هناك الطرق الصوفية التي وصلت إلى 70 طريقة ويقومون بأفعال لا نعرفها، هل هي من الدين في شيء؟ حلق ذكر في المنازل بأصوات مرتفعة، يأمروننا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم 300 مرة بعد صلاة الصبح والعصر، ونقول يا دايم مثل ذلك، ونصلي على النبي مثل ذلك، ولا ندري هل هذه الأعمال متفقة مع الدين أم بدع. وهناك فعل الموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيد البدوي وغيرهما، يشترون الذبائح من البقر والجاموس والغنم ويقومون بذبحها عند هؤلاء الأولياء، مع العلم أن الذين يعملون هذا العمل يوجد في بلادهم ناس كثير فقراء محتاجون إلى قطعة لحم من هذه الذبائح أو أقاربهم. وقد سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صدقة من عبد له قرابة محتاجون إليها، نريد توضيحا في مثل هذه الأمور. أما هذا الحديث فليس له أصل، إن الله لا يقبل صدقة من عبد له قرابة محتاجون إليها، ليس له أصل هذا الحديث، وإنما جاء الحديث الصحيح ابدأ بمن تعول، يعني وجاء الأقربون أولى بالمعروف أولوية. وأما هذه الطرائق فما أنزل الله بها من سلطان، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن أمته تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأي طريقة استحدثت لأفعال لم تكن من أفعال الصحابة فهي طريقة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بها. وهذه الطرائق الصوفية فرقت الناس وأورثتهم الخمول والكسل، وجعلتهم يستخدون لهذه الطرائق، وقدست أولياء هذه الطرائق ومشايخها ورفعت منزلتهم حتى أعطتهم أرفع مما أعطي الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، حتى قيل في مقالاتهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فجعل الولي أرفع حتى من الرسول والنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من إغراءات وإغواءات الشيطان. أما النذر أو اتخاذ أعياد الموالد لها للأولياء والصالحين كما يسمى بمولد البدوي والحسين وغير ذلك، هذه من الأعياد الفاجرة والأعمال المنكرة والبدع الظاهرة في الدين، ولا يجوز للإنسان أن يشترك في هذه الأعياد وفي هذه الموالد ولا أن يدخل فيها. وما كانت الموالد معروفة في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، والصحابة هم أعظم الناس تقديرا وتوقيرا لرسول الله وأشدهم حبا له، وأتباع الصحابة هم أعظم الناس تقديرا لصحابة رسول الله وأشدهم حبا لصحابة رسول الله. فما علم أن أحدا من الصحابة سوى لنفسه مولدا أو سوى لرسول الهدى مولدا. وأفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد انتهى عهد الصحابة وعهد التابعين وأتباعهم إلى قرون كثيرة لم يتخذ لأي من هؤلاء الأربعة العظام الفضلاء أي مولد. ولا شك أن علي رضي الله عنه أفضل من الحسن والحسين ابنيه، ولا شك أن أي واحد من الصحابة على فرض صحة وجود السيد البدوي وأنه حقيقة فهو أفضل من السيد البدوي، وإن كان المرجح أن الكلمة البدوي لا أصل له ولا وجود له حقيقة، لكن على فرض وجود ما يسمى بالسيد البدوي فأطرف واحد من الصحابة أفضل منه، ولم يتخذ الصحابة موالد ولا أضرحة ولا محل تعظيم، وإنما هذه من أفعال الشيطان التي أضل بها الناس. لا يجوز للمسلم أن ينظر لهذه الموالد ولا أن يذهب لزيارة هذه الأضرحة ولا أن يدفع القرابين لها، ومن فعل فقد خطأ في طريق الشرك، نسأل الله العافية والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عين باء حاء ياء، مصري الجنسية مقيم في الرياض، يقول أنا أعمل في محل بائع ومعي زميل وجد مبلغا من النقود وأعطاني هذا المبلغ وعرفني بأنه وجده في الشارع وتقاسمنا المبلغ بيننا وكنا ثلاثة أفراد، فهل هذا حلال أم حرام؟ المال الملتقط لا يحل لملتقطه إلا إذا عرفه سنة كاملة، فإذا عرفه سنة كاملة ولم يتقدم له طالب وجب عليه أن يعرف أوصاف ذلك المال، أوصاف وعاءه من كيس أو جلد أو غيره، ضبط ذلك، ثم بعد ذلك جاز له أن يتموله، فإن جاء له طالب في يوم من الأيام دفعوا له. أما أن يعمل به هذه الطريقة فهذا غير جائز وهو أكل للمال المحرم والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل مصري الجنسية سين سين من محافظة سوهاج، يقول فيها ما حكم الإسلام في تحديد النسل أو عدم الخلف عن طريق الأطباء إما بالحبوب وإما بالحقن وغيرها؟ لا يجوز للمسلم أن يتعمد قطع النسل أو تحديد النسل من أجل الحد من النفقات أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزاوجوا توالدوا، وأخبر أنه مكاثر بأمته الأمم، فلا يجوز للإنسان أن يمنع الحمل أو أن يحدد النسل لهذا الغرض. والرزق على الله جل وعلا، والله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالرزق ليس على الأب ولا الأم وإنما هو على الخلاق العليم جل وعلا. وهذه من الأعمال التي يوحيها أولياء الشيطان ويحضون بها المسلمين ليبتعدوا عن طريق الله وليقل عددهم، فنرى كثيرا من الأمم الكافرة تسعى لتكسير النسل ويوحون إلى المسلمين بتحديد النسل، ويجب على المسلم أن يثق بالله سبحانه وبما عنده وأن يتكل عليه، والله هو الرزاق ذو القوة المتين والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول لقد تعاهدت أنا وصديق في موضوع حصل بيننا وشرط علي ألا أبوح في السر بشرط أن أحلف على المصحف، ولكن عاهدته أن أحلف ولم يحدث، أي لم أحلف، وشاءت الظروف وبحت بالسر علما بأنني قلت له لن أحلف ولكنني لم أمسك أو ألزم المصحف، الرجاء أفيدوني ماذا علي؟ بارك الله فيكم. لا شك أن العمل والبوح بهذا السر خيانة، ولا يجوز للمسلم أن يخون أخاه المسلم، وأنت مؤتمن على هذا السر حلفت أو لم تحلف، إلا أنك إذا وثقته بالأيمان زاد تغليظ العمل وحرم عليك مخالفته. فأما كونك بحت وإلى آخر فهذا إثم ارتكبته وجرم فعلته، والله أعلم. ورد في قول شاءت الظروف، وأما المشيئة فهي لله سبحانه وتعالى وحده، وليست للظروف مشيئة، وإنما هذا من العجز والكسل وعدم الأمانة والمحافظة عليها، نسأل الله العافية. والتوبة تمحو السيئات، فإذا تبت إلى الله جل وعلا صادقا فإن الله يمحو عنك ما سلف. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المستمع خاء ألف خاء السبعاوي من الجمهورية العراقية محافظة نينوى، يقول: امرأة عجوز أهدتني مصحفا وقالت لي إذا مت أريد منك ختمه، وبعد مرور حوالي شهرين توفيت تلك العجوز، وبعدها حوالي بشهر توفيت والدتي، وتذكرت أمانة العجوز فقرأت لها ختمة، وعملت أيضا لوالدتي ختمة، وبدأت الآن ختمة أخرى للرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الأشخاص يقولون يجب أن تكون الختمة الأولى للرسول وبعدها لمن تشاء، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ختمتك، والرسول يحتاج إلى أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تسأل الله له الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة. وأما القراءة للأموات فمما اختلف أهل العلم في ذلك، وأنا أرى أنه لا يجوز القراءة لأحد من الأموات، وإنما تدعو للأموات، فالأصل في الأعمال أنها للعامل إلا ما جاء الدليل على جواز فعله عن الميت، وقد جاء الدليل على جواز الصيام عن الميت الذي يموت عليه وعليه صوم، وجاء الدليل على جواز قضاء دين الميت، وجاء الدليل على جواز الحج عن الميت الذي لن يحج أو حج والاعتمار عنه، وجاء الدليل على الدعاء. أما الدعاء فمطلق، يدعو الإنسان لأي من الأموات شاء ولجميعهم، وأما بقية العبادات البدنية فالله يقول: ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان ليس له إلا سعيه، إلا ما حص الدليل واستثنى من ذلك العمل. وأنصحك أن تكثر من الدعاء لأمك ولتلك المرأة التي أهلك هذا المصحف ولغيرهم من عباد الله المؤمنين، وأن تحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا أعلم أثرا صحيحا عن أحد من الصحابة، ولا أعلم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا أن يقرأ عن أحد أو أن يقرأ لأحد بعد وفاته، والصحابة هم أكمل الخلق إيمانا بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يذكر عن نفسه بأنه يبلغ من العمر حوالي 32 سنة، وأنه متزوج وله أولاد، ويحب الصلاة من كان عمره 10 سنوات، ويصلي ويقرأ الكثير من الكتب الدينية، ويبكي في كثير من الأحيان على أعماله الشريرة التي منها ترك الصلاة والعودة لها مرة أخرى، والميل دائما إلى العلاقات السيئة مع النساء، علما أنه يتألم ويندم، هكذا يقول، وأحيانا يمرض من الندم، لكن هذا الندم لا يطول سوى أيام معدودة ثم يعود إلى الطريق السيء، وهو لا يتعاطى المشروبات، ولكنه متضايق من عودته إلى هذه الأعمال فيطلب الإرشاد في مثل هذا. الذي أرشد هذا السائل إليه ليتجنب هذه الفواحش أن يتجنب الاختلاط بالنساء والابتعاد عنهن، فإن الخلطة بين الرجل والمرأة توجد الشيطان معهما، والنبي يقول: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالإنسان إذا ابتعد عن مواطن المرض يشفى بإذن الله، والنبي يقول: لا يورد ممرض على مصح. والإنسان يشاهد في الحيوان من تصاب بجرب إذا أدخلت مع ابن صحاح أجربت الجميع، فإذا ذهب الرجل واختلط بالنساء وهن مصدر فتنة وإغراء، والإيمان قل وترحل من كثير من القلوب، وطاعة الشيطان استولت على أكثر عباد الله. أغواه الشيطان وحضر فارتكب الفاحشة، لكن ما دام قد ندم ويندم فأرجو أن يكون هذا الندم ندما حقيقيا، والندم الحقيقي هو الذي ينزر عن المستقبل ويحزن على الماضي، هذا هو الندم الصادق. والتوبة إلى الله بالصدق تجب ما قبلها، فتب إلى الله واجتهد في أن لا تختلط مع النساء أو تجلس معهن. والنبي أخبرنا وأرشدنا إذا رأينا من النساء ما يؤثر في نفوسنا أن نرجع إلى زوجاتنا، يقول إذا رأى أحدكم امرأة ورأى منها ما يعجبه فليرجع إلى امرأته وليأتي منها، فإن ذلك يذهب ما في نفسه. ومن أعطاه الله امرأة زوجة فيها غنية عن التطلع والنظر إلى النساء الأجنبيات أو الاختلاط بهن والوقوع معهن، نسأل الله العافية. والزنا من أعظم الآثام والجرائم، وقد يجر بالإنسان إلى ما لا تحمد عاقبته، والتوبة إلى الله بالصدق والاتكال عليه يجنبه هذه الأعمال، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آخر ما يقول إن بعض الإخوان يقولون إن الصدقة غير مقبولة لمن لا يصلي لأنه تارك الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وثانيا عندي زوجة مؤدبة تعبد الله عز وجل لكنها لا تحفظ سوى الفاتحة، فهل صلاتها صحيحة أم لا؟ يجب للمسلم أن يعين الطيبين على مشقات حياتهم ويكف عن إعانة المبطلين، إلا إذا ظن أو توقع أن صدقته عليهم تؤثر عليهم فيتوبون إلى الله. أما أن تعطي صدقتك من لا يصلي وأنت تعرف من يصلي وهو محتاج، فلا شك أن هذا من وضع الأشياء في غير محلها وموضعها. وإذا كان المتصدق لا يصلي؟ هذا يتحدث وهو يصلي. نعم. وأما الذي لا يصلي فأعظم الأعمال الصلاة، فمن تركها فقد أحبط جميع أعماله. أما المرأة التي تصلي ولكن لا تحفظ إلا الفاتحة، فالفاتحة من حفظها أدى الصلاة كاملة، لكن عليها أن تتعلم السورة القصار التي لا يشق تعلمها، وهي تعينها وفيها خير عظيم وفضل جزيل، الله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.